نعم، ذكر حمل مريم بالمسيح لمدة 9 أشهر. عندهم مديحة، مش مديحة اسم واحدة، لا مديحة جاي من المديح، يعني عندهم مديحة بتقول: العليقة التي رآها موسى النبي في البرية، والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأذية، مثل أم النور طوباها حملت جمر اللاهوتية 9 أشهر في أحشاها ولم تمسسها بأذية كده يعني. فهم يقولون إن قعدت 9 شهور لأنه شابهنا في كل شيء، لكن مدة الحمل أنا إلى الآن لم أعرفها. أنا أعرفها من النصرانية أنها 9 شهور، لكن في الإسلام يقولون أنها 3 ساعات يومين، ما في إثبات صراحة، وما قرأت عنها الحقيقة، لكن هم يقولون أنها أنهم 9 شهور.